السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الرؤيا من صحيحه تحت باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، هذا من أصح الأسانيد عن أنس، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كان في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، وأن ديننا قد طاب. في تأويل الأسماء بناء على الرؤيا التي فيها في بعض الأحيان، ولا يطرد هذا. فقال النبي: رأيت كأن في دار عقبة بن رافع، أولها الرفعة لنا في الدنيا من رافع، والعاقبة من عقبة، العاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، لأننا في دار رطب من رطب بن طاب. فهنا فسرت الرؤيا بناء على الألفاظ التي بداخلها، وهذا له مدلول طيب. لذلك الأسماء الطيبة: اسم صالح، اسم يحيى، اسم علي، وهذه الأسماء الطيبة لا تأثيرها في تفسير الرؤى. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرني أبي عن حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر، أخذ منه أن الأكبر يوقر. وفي الباب أن رجلين أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم أصغرهما، حويصة ومحيصة، تكلم أصغرهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. قال: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء، وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جده، يعني أبو بردة جد أبي أسامة، عن أبي موسى وهو الأشعري، وهو والد أبي بردة، اسمه عبد الله بن قيس، الصحابي المعروف حسن تلاوته القرآن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهري إلى أنها اليمامة أو هجر، فالهجر التي تسمى الآن البحرين، تسمى الآن البحرين، عفوا، تسمى الآن الإحساء، تسمى الآن الإحساء، نعم، يعني هاجر هي الإحساء، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد. في رواية: فرأيت فيها بقرا تنحر، إذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد. قال وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.